100 صاع من البر أو أكثر، فهذا الدين لا زكاة فيه، وذلك لأن الزروع أو الحبوب لا تجب الزكاة بعينها، أو لا تجب الزكاة بعينها إلا لمن زرعها. وأما الثاني فهي الزكاة التي تجب، فهي الديون التي تجب الزكاة بعينها كالذهب والفضة، وهذا فيه الزكاة على الدائن لأنه صاحبه.